أنه يضع المنهج المستضيء الذي إذا سلكه الإنسان يسير على بصيرة. فكأن القرآن كله جاي منهج منور مشرق كده، لكن النور بتاع ذلك النور سورة الإخلاص، لأنها ليها بترب العقيدة اللي بتاخد منها المنهج، ترب العقيدة اللي بتاخد منها الإيه. يبقى إذن لما يكون القرآن النور، قد جاءكم من الله إيه نور وكتاب إيه مبين، إيه يهدي به الله من اتبع، لأن اللي ماشي في الظلام يبقى متخبط، لكن اللي ماشي في نور يبقى ماشي على هدى. فكأن القرآن جايب للمنهج والسبل والصراط المستقيم ومبينها. لكن هذا النور اللي هو بيان المنهج ده له نور، ايه النور بقى بتاعه اللي هو قل هو الله احد، لانني ما خدتش المنهج بثقة، ولان ده المنهج الصح والصراط المستقيم الا لان ده اله صادر من مين، صادر من اله. يبقى اذا هي نور الايه، نور الايه القرآن، ويسموها سورة الولاية. ولاية دي معناها ايه، هنالك الولاية لله الحق، الولاية النصرة، يعني من اراد له ناصرا فهو الله الأحد. إن أردت ناصر لك في أي أمر فهو الله الإيه الأحد. يبقى ما تتوزعش، ليه؟ لأنك أنت نتوزعت هتروح على غير ذي موضوع، لا يملكون لأنفسهم إيه نفعا ولا ضر. الله، يبقى إذن إن كنت عايز النصرة الحقيقية لازم تكون إيه، لازم تكون مع ذلك الإله الواحد. يبقى اسمها صورة الإيه الولاية. بعد ذلك نيجي لعناصر الصورة، نجدها مركبة من أمر هو قل، وبعد ذلك ضمير الغيبة اللي بيقول عليه هو، وبعدين لفظ الجلالة الله، وبعدين أحد، وبعدين صمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى كم عنصر فيها؟ قل وهو والله وأحد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ايه احد، صمد، تبقى 8 عناصر. كلمة قل دي احنا قلنا زمان انك اذا استقبلت من من يأمرك وهو عال عنك كلمة قل كذا، يبقى كان يكفيك ان تقول مقول القول. لما تقول لي اذهب الى فلان وقل له كذا، هو لا يذهب يقول لك قل كذا، هو يقول لك مقول القول بس كده ولا ايه. يبقى اذا المطلوب حين يبلغ انما يبلغ مقول القول للقول، لكن اسلوب القرآن غير كده، يقول قل يا ايها الكافرون. فكأن الرسول لا تصرف له في شيء مطلقا في هذه المسألة، ما تلومونيش انا مستقبل الكلام ده من الله، ولذلك انا بقول لكم الامر اللي وجهه لي هو بيقول لي قول كذا. يبقى إذن الاحتفاظ في النسق القرآني بقول الحق في كثير من الأحكام قل دليل على أن الرسول متلق لذلك القول تلقيا لفظيا، يعني مش تلقي معنى، مش نفسي في الروع كالحديث، لا، حتى أن اللفظ الذي أمرني الله به هو هذا قل. ولذلك تجد في قل ديا في القرآن يعني شوية عجائب. مثلا لما الحق سبحانه وتعالى يجي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ويسألونك، يسألونك عن الخمر والميسر مثلا، يسألونك عن الايه، عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، يسألونك ماذا ايه ينفقون، الله، كل يسألونك، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الساعة أيان ايه مرسى، كل أسئلة، كل سؤال طرحه ربنا، نقوم نجد أن الرسول تلقى الجواب من الله بقل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، كأن المسألة ليس فيها اجتهاد بشر، هو اللي قال كده. تقول لي أذى ازاي، والله ما نعرف شو قال كده. يسألونك ماذا ينفقون، مرة يقول قل العفو، قل ما أنفق، أو قل ما أنفقتم من خير فللإيه، فللوالدين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. إذن الرسول واخد الأمر التكليفي بقول وجايب مقول القول، يبقى جايب مقول القول وجايب القول. لكن بيلاحظ أنه عند قوله ويسألونك عن الجبال الوحيدة في القرآن ألف قل ينسفها ربي نسفا، دكها بلا بقول بدون فاء، لكن هذه بقول مع وجود الفاء، فقل ينسفها، يبقى زادت فين؟ هنا تجد أن هناك أسئلة سئلها رسول الله وأجابه الله عقب السؤال، وفي سؤال قال له ستسأل هذا السؤال، يعني قبل أن يسأل قبل، فكأن الفاء دلت على أن ذلك السؤال لم يسأل قبل الجواب، ولكن ذلك رصيد من الله قاله إذا سئلت فقل، تبقى الفاء دي دلت على أن في شرط مقدر، دلت على أن في، يعني ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يعني ما سألوكش بالفعل دلوقتي، إنما هم حيئين هيسألوك. وإحنا قلنا إن الإخبارات عن شيء مستقبل ممن يملك أن لا يفعله إعجاز من إعجازات القرآن، يعني كان يغدر الجماعة ما يسألوش عن الجبال ويقولوا طيب مش هنسأله، ما نشوف هيبقى يجاوب، فقول ينسفه هذه يجاوب مين، لكن سأل مع أن أكثرهم معارضين، والمعارض كان عنده فرصة إن هو إيه يكذب، يقول والله يا ربنا قال له كذا، ما حصلش الحكاية دي، مع أنه أمر باختيار الله، ومع ذلك سأل، زي ما قال سيقول الإيه، سيقول السفهاء من الناس، وربنا شوف شوف يعني استهاجهم، قال السفهاء علشان دي لما يهجهم يوم يحبوا، يعني إن كانوا يقدروا يكذبوا يكذبوا، كان يغدر اليهود مدام قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، كانوا يقدروا يخمشوا كده ولا يسألوش ولا يقولوا ما ولاكم عن قبلتكم ولا حاجة، ويقعدوا مدة كده يقول يا أخوة القرآن بتاعهم قال سيقول السفهاء وإحنا لا قلنا ولا عملنا، كلامه بكلام، لكن مع هذا وربنا سماهم سفهاء وهم حريصين على أن يكذبوا محمد، برضو من غبائهم قالوا إيه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها في أمر كانوا يختارون فيه ألا يقولوا، ده دليل على إن اللي قايل أمر، ما فيش أمر في الوجود بيخرج عما يريد، فإذا واسألونك عن الجبال فقل، يبقى أدي الفرق. وآية أخرى في القرآن خالفت النسق لكن من طريق آخر، كل جواب ليسألونك في القرآن بقل، وكل قل بغير فاء إلا فقل ينسفها، ونجي نستسلم من القاعدة، وكل وسؤل سؤال واحد ورد في القرآن فليس فيه لا الفاء ولا قل، واحد بس، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لأن السؤال عن المعبود عايز لحمة العابد بالمعبود مباشرة، فكأن بمجرد سؤالهم يكون منه الجواب، وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل فإني قريب، بمجرد السؤال أنا قريب، يبقى إذن كل سؤال في القرآن أجيب عنه بقل بغير فاء إلا فقل ينسفها، خلاص. وآية واحدة وردت بدون قل، ليه؟ اللي هي بتحقق المعنى، التقاء العابد بالمين؟ بالمعبود. نيجي بقى هنا، ادي معنى قل هو الله احد، قل هو الله، هو دي زي ما بيقولوا عندنا في النحو، طبعا احنا عارفين ان في حاجة اسمها ضمير الغيبة، احنا عندنا الضمائر ضمير غيبة وضمير ايه؟ تكلم وضمير خطاب. الغيبة يعني شيء غائب عني، وبعدين أقول هو هي هما كده، هم هن، كل دي إيه؟ أشياء غائبة، وبعدين المخاطب يقول له أنت أنت أنتما أنتم أنتن مثلا، المتكلم أنا مثلا، نحن الله. إذن في الضمائر عندنا ثلاث أنواع، غائب وإيه وتكلم ومخاطب. أما قرينة التكلم فالمتكلم، ساعة ما تقول أنا أفعل كذا ما حدش يقول لك أنت مين، لأنه ليس مع العين أين، يبقى إذن قرينتها التكلم. ولما أجي أخاطب واحد أقول له أنت، قرينتها الخطاب، فالتكلم المتكلم هو اللي بيقول والمخاطب هو، لكن هو ما قرينة معرفتها؟ قرين التعريف دي تروح على معرفة ازاي مع ان الضمير من المعارف لكن هو من المبهمات، هو اللي هو مين؟ ولذلك قال لك اهو ضمير الغائب ده عايز حاجة لتدلك على مدلول هو ايه، اللي نسمها مرجع الضمير. مرجع الضمير تبقى هو لا تقال الا اذا كان لها ايه مرجع. انا لقيت فلانا الامس مش عارف وبعدين قال لي هو كذا كذا كذا، اه هو يعني اللي تقدم. يبقى اذا لا بد لضمير الغيبه لانه مبهم من قرينه تدل على المطلوب منه. آه. يمكن انا في العام الماضي كنا تعرضنا للحته دي شويه وقلنا ان الضمير الغيبه ساعه ما يعود على المرجع مره يعود على نفس المرجع ويبقى المراد به نفسه ايه مرجعه. ما تقول لي لقيت زيدا فاكرمته، اكرمت مين؟ هو نفس زيدا. وبعدين قلنا طيب لما قال تصدقت بدرهم ونصفه، نصف مين بقى؟ انا خدت الدرهم تاني المتصدق به ورحت اقسمه اتنين كده وبعدين صدقت بنصفه؟ الدرهم اللي صدقت به خلاص راح. فلما اقول ونصفه يبقى النصف ده، يبقى الدرهم دوك ملوش دعوه، يبقى نصف مثله، يعني درهم مساوي له جبت نصه تصدق. الله، اذا مره يعود الضمير على نفس المرجع ومره يعود على جزء المرجع او مثل المرجع. قلنا هناك في قوله سبحانه وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، عمر مين المعمر؟ بقى واحد معمر بقى 100 سنه يغبر، يعني نقول ده ربنا يموته طفل؟ استحاله، بقى معمر خلاص. يبقى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، مش عمر المعمر لان دي استحاله. ما دام سنه بقى 100 سنه نقدر نقول ربنا يموته سنه 10 سنين؟ ما يمكنش. يبقى ما يعودش على المرجع وانما يعود على جزء المرجع. ايه جزء المرجع؟ قال لك لان المرجع قد يكون مكون من اشياء. ما معنى معمر؟ ذات ثبت لها التعمير، معنى قائم يعني ايه؟ ذات ثبت لها القيام. فالمعمر دي ذات وثبت لها التعمير. فلما يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، مش من عمر الوصف، من عمر الذات فقط. فكأن في ذاتين، ذات ثبت لها التعمير وذات لم يثبت لها التعمير. فرجع الضمير على جزء مدلوله، على جزء. انت لما يقول قل هو، انت بالله كده تيجي في كلامك كده تقول هو من دون ان يكون هناك مرجع؟ ما نعرفش هو مدلولها ايه بدون مرجع. أم قال لك اه، فكأن اذا اطلقت هو لا يوجد لها الا مرجع واحد هو الله. فكأن هو دي المرجع بتاعها الإيمان واليقين بأنه الله الموجود. ومعنى هو الله كأن الحقيقة والحال والشأن هو الله. فكأنك لما تقول هو لوحده يبقى يجب أن لا تنصرف إلى موجود آخر مع الله. وما دام موجود إلى الله ومش موجود آخر معاه، يبقى معناه أن ده أعرف المعارف ولا لا؟ أعرف المعارف. ولذلك قال لك اعرف المعارف الضمير، لكن بعد اسم مين؟ بعد اسم الجلاله. يبقى لفظ الجلاله اعرف المعارف. فاذا قلت هو ولم يوجد مرجع يبقى ليس هناك الا مين؟ الى الحق سبحانه. وايضا فالحق غيب ولكنه غيب وصل باثاره الى مرتبه الشهود. غيب وصل باثاره الى مرتبه الشهود. فقط انت ساعة ما بتقول هو بتقول ان القضية في ذاتها ان الله احد، الحقيقة والواقع. لذلك سموه ضمير الشأن او ضمير القصة او ضمير الحالة، يعني الحال ان الله احد. قلت به او لم تقل، زي ما قلنا الله واحد وحدت ام لم توحد. فكان يقول ايه هو اللي هو ضمير الغيب ليدل على ان الله غيب. غيب ليه؟ لأنه زي ما قلنا هو نور، والنور ترى به الأشياء، مش كده؟ ولكن لا يرى هو حتى يأتي نور فوقه يجعله هو المرئي ولا نور فوقه. يبقى القضية الطبيعية ان لازم ربنا ما نشوفوش. لو كان اله يدرك لما استحق ان يكون الها، لان الادراك لون من الاحاطة. الادراك لون من الاحاطة، لان مثلا حتى جبت مثلا تمرين هندسة ولا جبت مثلا معاد للجبر، وبعد ذلك انسان يجي يقول لك حلها كذا. معنى حلها يعني دخل حل المسألة في مقدور الحال، في مقدور. لكن لما ما يعرفش يحلها تبقى ما دخلتش في مقدور الحال. فلو ان الله مدرك لانقلب المقدور القادر مقدورا، لانقلب القادر، والقادر لا ينقلب مقدورا ابدا. لانك انت لو ادركته يبقى دخل في نطاق ايه؟ في نطاق قدرتك. وما دام دخل في نطاق قدرتك يبقى صار مقدورا عليه. يبقى لازم من عظمته انه ايه؟ انه لا يدرك. يبقى كلمه هو تدل على انه غيب، وغيبيته هي سر عظمته. ليه؟ لو كان له مشهديه وله ظهور يبقى اصبح مقدورا عليه بآله الادراك. وما دام يبقى مقدور عليه بآله الادراك يبقى ما ينفعش انه يبقى ايه؟ ولذلك قال لك العجز عن الادراك ادراك. ازاي العجز عن الادراك ادراك؟ انا قلت مره اننا هنجيب لواحد تلميذ في الثانوي معادله ما تدرس النسبيه مثلا بتاع اينشتاين، وبعدين نيجي نقول له ايه يا ده انت؟ يقول له والله ما اعرفش في الكلام ده، كلام مطلسم عليا وما انا أعرف. يبقى فهم. انما لو جبت له مثلا هو ما خدش الا 100 نظريه في الهندسه وجبت له حاجه على نظريه 200، ساعه الولد الذكي ما يبص فيها كده يقول لك والله النظريه دي ما اقدرش احلها دي. ليه؟ يقول لك اصلا مش عندي المقاييس اللي انا خدتها، مش عندي. يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. انما جه واحد تاني غبي بقى على ذمته وقعد بقى ايه ويضرب ويقول بما ان ويقعد يلخبط ويجيب ما فيش فيها مفتاح. دوك قال لا ملهاش مفتاح تنحل دي، جبت مسألة غلط لعيل ملهاش مفتاح، كل مسألة لا مفتاح. فلما تديله المسألة ولا مفتاح، لو داريت المفتاح والواد يبص فيها كده الذكي يقول لك المسألة دي ما تنحلش. ليه يا قامة؟ قال لك ملهاش مفتاح. واحد تاني قاعد يحل بقى وقاعد 10 أيام يحل فيه، يبقى نقول لغبي اللي بيحاول يحل ولا اللي ما حلش؟ اللي ما حل، لأنه عجز عن الإدراك فدل ذلك على أنه هو الإدراك بعينه. واللي قعد بقى يلخبط زي الراجل اللي قال له ده احنا عندنا فن حساب الجمل، عارفين طبعا حساب الجمل، الألف بواحد والبيه باثنين والمش عارف ايه، ويعملوا حساب الجمل ويجمعوا وبتاعوا. فقال له انتوا بتدرسوا في الأزهر الجبر؟ قال له احنا بندرسوا الجبر، بندرسوا كويس قوي في الأزهر. قال له ازاي؟ أم قال له والله العلوم الحديثة دخلت عندنا وبتاعه. أم قال له طب خد مسألة، دخل مسألة حلها. قال له اقتنعت بأن أنا؟ قال له آه اقتنعت. قال له احنا عندنا بقى جبر من نوع تاني، نطلع فيه الأشخاص، مش انت بتطلع سين تساوي كذا؟ قال له ازاي دي؟ قال له مثلا هقول لك، باخرة قامت من نابولي قاصدة الإسكندرية الساعة كذا من يوم كذا، ومساحته قد كده، وفيها كذا مش عارف غرفة، وفيها كذا مش عارف بحار، وفيها كذا مش عارف ايه، فما اسم قبطانها؟ فقعدوا يضربوا الابواب بالشبابيك ويطرحوا منها البحارة ويحطوا منها، فما ما تطلعش نتيجة. قال له احنا بقى عندنا نوع من الحساب في الازهر، نجيب لك اسم القبطان. إذن لو أن في واحد ذكي قال له دي ما مش ممكن، دي ما يبقاش لها مفتاح، يبقى فيهم ولا ما فيهمش؟ يبقى إذن العجز عن الإدراك يكون إدراك. فالذي يعتقد أن ربه لا يمكن أن يدرك أبدا يبقى ده فيهم ربنا ولا ما فيهمش. واللي عايز بقى يحاول أنه ما يفهمه يبقى قول له أنت ما أنت إيه؟ أنت ما فهمتش. إذن فكلمة هو ضمير غيب دل على أن الحق باطن في كونه، وما ظهر من كونه في أسبابه هو من أثره، فهو ظاهر بما خلق من أسباب، وهو باطن بما له من ذات، وبطونه سر عظمة كونه إله، لأنه لو لم يكن باطنا ولو لم يكن غيبا لخضع لمقدرات ومدركات البشر، ومدام خضع لمدركات البشر يبقى ما ينفعش يكون إله، لأنه بعد أن كان قادرا أصبح إيه؟ أصبح مقدورا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ولكم ليتم الصورة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. معلش طولنا شوية.